الروحي. فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. فنقول لماذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بصوت الجرس وهو مذموم؟ طيب الأسد مذموم ولا ممدوح؟ الأسد يعني بصفته كحيوان سبع ممدوح سبع. أي نعم فهو مفترس كما تعلم. أي نعم فهو ليس ممدوح. القصد أن التشبيه في اللغة العربية لا يعني أن المشبه يكون كالمشبه به من كل جانب، فهو شبه الوحي بصوت الجرس لأن هذا الصوت معروف عند العرب الذين كانوا يستعملون الأجراس التي كانوا يعلقونها في أعناق الدواب كالكباش والجمال ونحو ذلك. وكما نعلم جميعا أن من الأسلوب الحكيم في بيان مقصد المتكلم ومخاطبة الناس كما جاء في أثر علي في صحيح البخاري: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا الصوت أي صوت الجرس هو المعهود بصداه وبقوته شبه الرسول عليه السلام ذاك الصوت بصوت الجرس. فأردت من قولي أو من سؤالي إياك عن الأسد أن العربي حينما يقول زيد أسد مدح، هو مدح لكن من جهة، ولا يعني أنه هو سبع مفترس من جهة أخرى. إذن المشابهة من هذه الجهة فقط التي كان العرب يعرفونها، ثم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى العرب عن استعمال الأجراس. أهلا مرحبا. أنا ما عندي جواب. جزاك الله خير. الشيخ يسمونه وجه الشبه. نعم. وجه الشبه. فإن كان هذا الشجاعة وجه الشبه بين المحبه والمشبه به. شيخنا يعني كما تفضلت انه هذا لا يقصد ان يعني يكون مشبه نفس المشبه به في كل جانب، انما في وجه وين ذكر الشيء. انا قصدت يضاح يعني بانه ما وضحت شيء، يضاح الاضطراب.